إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في باب النسخ ووقفنا عند تعريف النسخ عند المعتزلة. قال المصنف وحده المعتزلة، تفضل، بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. قال على أن مثل الحكم، ليش قال مثل الحكم؟ يريد لا نفس الحكم، الدال على مثل، أن مثل الحكم لا نفسه. لماذا؟ لأنه عندهم قالوا الماضي لا يعود هروبا من البداء. طيب، قال المصنف ولا يصح. لماذا؟ لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه. نعم، والذي ذكروه هو أشبه بالناسخ لا بالنسخ، أشبه بتعريف النسخ لا بالنسخ. طيب، فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه. قفوا الآن، هذا كلامه، إنه قولكم، هم يقولون يا أهل السنة قولكم أن النسخ رفع لا يصح لخمسة أوجه. الآن نبغى نقرأ بطريقة معينة، نقرأ الوجه الأول ثم نقرأ جوابه على طول، فالكل يركز معنا حتى نختصر الوقت. قال لا يصح لخمسة أوجه، أحدها أن الثابت لا يمكن رفعه وغيره لا حاجة إلى رفعه. الثابت لا يمكن رفعه، طيب وغيره يعني غير الثابت لا حاجة إلى رفعه، هذا اللي يقولونه. شوفوا الجواب، هو بعد ذلك قال فالجواب، بعد ما انتهى من الخمسة قال فالجواب. سنقرأ الجواب الأول على هذه الشبهة. قال أما الأول ففساد، ففاسد، ففاسد، إيه، فإنا نقول أيوه، بل رفع لثابت لولاه لكان ثابتا، يعني بل رفع الحكم، بل هو يعني بل هو رفع لحكم ثابت لولا هذا الرفع لكان ثابتا، مثل قال كالكسر علة، كالكسر من الانكسار، يعني الكسر علة للانكسار، والفسخ في العقود، يقول يعني مثل الكسر مع الانكسار ومثل الفسخ في العقود، أي لولاهما، لولا الكسر ولولا الفسخ لبقيا كما هما بدون كسر وبدون فسخ. فهمتوا شيء؟ يقول هذا فاسد، لما تقول أن الثابت لا يمكن رفعه وغير الثابت لا حاجة إلى رفعه، فالجواب نقول هذا كلام فاسد، بل هو رفع حكم لثابت ولولا هذا الرفع لبقي ثابتا. طيب، ننتقل للشبهة الثانية. قال الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. نعم، هيا شوفوا، هذا يقول خطاب الله قديم، كيف يرفع؟ كأننا نقول أن الخطاب يرفع، نحن نتكلم عن الخطاب يرفع، ولا ما يتعلق بالمكلف هو الذي يرفع، الحكم الذي يرفع. الجواب وأما الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف. هذا هو رفع، الذي رفع ليس الخطاب، الذي رفع تعلق الخطاب بالمكلف، هذا ما رفع، كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون. هو يعني الآن هذا جواب عقلي، راح يقول طيب الآن المكلف لما يطرأ عليه العجز ويصبح عاجز عن الفعل إيش يصير الآن؟ رفع الخطاب؟ هل هذا تعودون رفع؟ لو أصيب بالجنون فما عاد تجب عليه الصلاة، ما الذي حصل؟ رفع الخطاب عنه، الخطاب الثابت الذي تقولون، ولا رفع تعلقه بالخطاب؟ قال لطريان العجز والجنون ويعود بعودهما، يعني يعود التكليف بعودة العقل والقدرة، والخطاب في نفسه لم يتغير، فلم يرفع الخطاب هذا الجواب. الثالث أن الله إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى انقلاب الحسن قبيحا. طبعا هذا مبني على أصلهم الحسن والقبح العقلي. قال الجواب أما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل. هو باطل، لأن التحسين والتقبيح للشرع وليس للعقل، بمعنى الثواب والعقاب لا يكون ثواب وعقاب بناء على عقل، وإنما يكون على الشرع. طيب ما هي الشبهة الرابعة؟ الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده فكيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد. شوف، ما أمر به إن أراد الله وجوده فكيف ينهى عنه. طبعا هذا مبني على قاعدة عنده أن الأمر لا يكون أمرا إلا بشرط الإرادة، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فلا يأمر إلا بشيء يريده، فبناء على هذه القاعدة الباطلة فإن ما أمر به إن أراد وجوده فكيف ينهى عنه وهو يريد وجوده. طبعا نحن نخالف في أصل القاعدة، ليس الأمر مرتبط بالإرادة، قد يأتي الأمر في شيء الله يريده وقد يأتي الأمر والله لا يريده كونا وإن كان يريده شرعا، وسيأتي الكلام تفصيلا في باب الأمر. هذا بناء على أصلهم اشتراط الإرادة للأمر ونحن لا نشترطه، والكلام نفسه إن أراد وجوده فكيف ينهى عنه، وإن لم يكن يريد وجوده فكيف يأمر به. هذا الإشكال عندهم. فالرابع الجواب، وأما الرابع فينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح، وسيأتي بيان ذلك في باب الأمر، أن الأمر ليس مشروطا بالإرادة، لا قد يكون وقد يكون. طيب الخامس، الشبهة الخامسة، أنه يدل على البداء وهو محال في حق الله تعالى. إيش البداء؟ البداء تغيير الرأي، يعني إيش؟ اكتشاف الخطأ، اكتشاف الصواب، فهمت؟ استصواب الشيء بعد أن لم يعلم، يكتشف الإنسان أو يكتشف الشيء الشخص أنه يبدو له غير رأيه الأول. طيب يقول هذا النسخ يدل على البداء وهذا محال في حق الله تعالى. فالجواب وأما الخامس ففاسد، فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز. كيف؟ شوف هو الآن سيفسر، يقول إيش تريدوا بالبداء؟ إن كنتم تريدون بالبداء أن الله أباح أمرا ثم حرمه أو حرم أمرا ثم نهى حرم أمرا ثم أباح وأباح ثم حرم، أن الله أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهذا جائز. نعم. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، كما أباح الأكل ليلا وحرمه نهارا. إذا تريدون هذا فهذا جائز، وإن كنا لا نسميه بداء، سموه ما شئتم. طيب المعنى الثاني، إذن فإنهم إن أرادوا ضع ألف، ثم قال وإن أرادوا باء الثانية، أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ. نعم، وإن كان يريد بالبداء أن الله انكشف له شيئا لم يكن، انكشف له شيء لم يكن عالما به، فهذا غير صحيح أولا، والشيء الثاني لا يلزم من النسخ البداء، هذا الفهم، يعني كونه أمر بشيء ثم نهى عنه أو نهى عن شيء ثم أباحه لا يلزم أنه انكشف له شيء لم يكن عالما به، هذا كلام غير صحيح، بل الله علم الله قديم، وعلم سبحانه أنه سيأمر وعلم سبحانه أنه سينسخ. طيب فإن قيل، الآن اعتراض وجوابه، تفضل. فإن قيل إن كانوا مأمورين في علم الله تعالى إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة، وإن كان أبدا فقد تغير علمه ومعلومه، طيب، قالوا أيضا ما زالوا يناقشون، قالوا إن كانوا يعني العباد مأمورين به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ، يعني يقول إذا كان في علم الله أنهم سيأمرهم بهذا الأمر مدة كذا، فيقول هذا بيان مدة العبادة، يعني أي تخصيص زمني، أي تخصيص زمني. وإن كان أبدا، يعني كانوا مأمورين، الأمر أول ما نزل، التكليف الذي نسخ أول ما جاء، هل جاء وفي علم الله أنه سيرفعه؟ والجواب نعم، إن الله سيرفعه. فيقول إن كان في علم الله أنه سيرفعه فهذا بيان مدة العبادة ليس نسخ، وإن كان في علم الله أن هذا التكليف أبدي لن يرفع ثم رفع فقد تغير علم الله تعالى. طبعا كلام أوهى من خيوط العنكبوت. قلنا تفضل، هم مأمورون به في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم. طيب، هم يعني العباد مأمورون به في علمه، أي الله سبحانه وتعالى، في علم الله أنهم يؤمرون بهذا، وفي علمه أنه سينسخه بعد ذلك، في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق. طبعا في علمهم هم أن الحكم هذا أبدي، لكن في علم الله أنه سينسخ في وقت معين، الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم. طيب، الآن جاءت مسألة مهمة حقيقة، وهي الفرق بين النسخ والتخصيص. تفضل. فإن قيل فما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ طيب، ما الفرق؟ قيل الفرق بينهما من وجوه ستة. الأول، أحدها أن الناسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه. طيب، هذا الأول. النسخ لا يمكن أن يأتي في نفس النص مع شرع الحكم، أن يأتي الحكم ويأتي ناسخه في وقت واحد، لا، في فرق. قال يشترط تراخيه. طيب، والتخصيص؟ التخصيص لا، يجوز أن يقترن ويجوز أن ينفصل، ولذلك المخصصات عندنا متصلة ومنفصلة. هذا الأول. الثاني، مهم معرفة الفرق بين النسخ والتخصيص، هذه المسائل الدقيقة. الثاني، أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص. طيب، النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد ينسخ يرفع. كيف يعني بمأمور واحد يرفع؟ يعني يأتي الأمر، يأتي الحكم، حكم واحد، ثم يأتي النسخ ويرفعه. طيب، التخصيص هل يمكن؟ لا، التخصيص يقول بخلاف التخصيص، التخصيص يحتاج إلى أفراد ليخرج بعض الأفراد ويبقى البعض. إذن في التخصيص تخصيص العموم نتكلم، فلما يأتي لفظ العموم يشمل عشرة مثلا، عشرة، وقد يشمل أكثر بكثير، لو قلنا يشمل عشرة، ثم يأتي التخصيص ويخرج من هذه العشرة اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ويبقى الباقون تحت العموم. فهمت المسألة؟ طيب، الثالث، أن النسخ لا يكون إلا بخطاب. نعم، الناسخ لازم يكون خطاب شرعي، لكن التخصيص، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن والحس والإجماع وغيرها، أدلة كثيرة غير النص. طيب، الرابع، أن النسخ لا يدخل الأخبار، لأنه النسخ لو دخل الأخبار لعد الخبر كذبا، سيؤدي إلى الكذب إما في الخبر الأول أو الخبر الثاني. طيب، والتخصيص بخلافه. طيب، كيف يعني؟ عندما أقول مثلا، مثال من أمثلة البشر، إذا قلت جاء الطلاب الثلاثة، ما ينفع أني أجي بعد كذا وأقول لم يأتي الطلاب الثلاثة، لا، معناه إما الأول كذب أو الثاني كذب. طيب، لو قلت الآن أبغى أمثل للتخصيص، الأول للنسخ، هذا للتخصيص، فأقول جاء الطلاب الثلاثة، هذا الخطاب الأول. جاء، أبغى تخصيص الآن، كيف؟ جاء الطلاب الثلاثة إلا فلان، فالآن أنا أخرجت من الثلاثة واحد، لا يعد كذب. ما هو السبب؟ السبب أن النص الأول إلا فلان، والله بغير المثال ما أبغى الطلاب الثلاثة لأنه هذا شبه نص. طيب إذا قلت جاء طلاب الفصل ثم قلت بعد ذلك إلا فلان، لا أعد كاذب. لماذا؟ لأن العموم ظاهر، ما هو نص في العدد، هو ظاهر بس. فقولي جاء طلاب الفصل ظاهره الجميع ويحتمل الأغلب، برضه يحتمل فلا يدخل الكذب. لكن لما أقول جاء طلاب الفصل بعدين أقول لم يأتي طلاب الفصل، هذا لا، هذا تعارض صريح. طيب الخامس، أن النسخة لا تبقى معه دلالة لفظي على ما تحته. نعم، لأن النسخ يستغرق جميع ما تحته. إذا رفع إذا نسخ الحكم حكم الخطاب بخطاب آخر فهذا يستغرق جميع ما تحت الخطاب، لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، يعني اللفظ الإيش؟ المنسوخ. والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، يعني يبقى غير المخصوص تحت العموم. كلام واضح؟ طيب كمل السادس. أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، يعني النسخ إذا كان الحكم الأصلي ورد بالقرآن أو السنة المتواترة إذا لا ينسخه إلا قرآن أو سنة متواترة، لا يجوز إلا بمثله. القطعي قطعي الثبوت لا ينسخ إلا بقطعي الثبوت. قال والتخصيص جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة القطعية والظنية. إذن التخصيص يمكن أن أخصص القطعي بدليل ظني الثبوت. طيب ننتقل يا مشايخ، تفضل. قال رحمه الله فصل، وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد. طيب هذا القول الأول إنكار النسخ، القول الثاني أنه لا ينكر. قال وهو فاسد، ما الدليل على جوازه؟ قال لأنه جائز عقلا وشرعا. طيب إذن القول الأول إنكار، القول الثاني الجواز عقلا وشرعا. طيب ما دليل العقل؟ أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان. صحيح، نعم. وأما الشرع فقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا نص في أن النسخ وارد هنا. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء. نعم، نريد أمثلة لما نسخته شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لشرائع الأنبياء. الآن سيذكر الأمثلة. وكان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، وهذا نسخ في شرعنا. طيب والمثال الثاني، وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه، وهذا المثال الثاني وهو منسوخ في شرعنا. طيب ننتقل إلى فصل وجوه النسخ كيف تكون. قال قال فصل، يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها. هذا الأول، هذه الصورة الأولى. واحد، الصورة الثانية ونسخ حكمها دون تلاوتها. طيب هذه الثانية والثالثة، ونسخهما معا. نعم، إذن يجوز نسخ الآية، نسخ اللفظ وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء اللفظ، ويجوز نسخ الحكم واللفظ معا. طيب نسخ الحكم وبقاء التلاوة مثل عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة ثم نسخت بالقرآن، ثم نسخت بالقرآن بأربعة أشهر وعشرة، نسخهما معا، نسخ اللفظ واللفظ والحكم ما ورد عشر رضاعات معلومات يحرم، نسخنا بخمس رضاعات معلومات يحرم، ولا هذه منسوخة وتلك منسوخة. طيب باقي نسخة آية، نسخ إيش؟ نسخ التلاوة وبقاء الحكم. الآية المنسوخة اللي هي في الزنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن عرفنا ثلاث صور للنسخ، وجوه النسخ. سيأتي النقاش الآن. وأحال قوم نسخ اللفظ، ترى القوم هؤلاء من المعتزلة، أحال قوم من المعتزلة نسخ اللفظ، يقولوا اللفظ لا ينسخ لأن اللفظ يدل على المعنى، فكيف ينسخ؟ فإن اللفظ نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع؟ يرفع، إيش المعنى؟ ومنع آخرون من المعتزلة نسخ الحكم دون التلاوة، يعني ناس منعوا رفع اللفظ، ناس رفعوا لفظ الحكم وحده طبعا، قالوا لأنها دليل عليه، لأنها يعني التلاوة دليل عليه، دليل على الحكم، فكيف يرفع المدلول، مدلول الحكم مع بقاء الدليل؟ طيب الجواب، قال ولنا أنه متصور عقلا وواقعا. أما التصور عقلا فإن التلاوة وكتابتها وانعقاد الصلاة بها من أحكام الآية، من أحكامها يعني من أحكام الآية، وكل حكم قابل للنسخ. إيش يعني هذا الجواب؟ يقول إنه عندما تقولون اللفظ لا ينسخ، أو من يقول الحكم لا ينسخ، اللفظ لا ينسخ وحده، والآخرون قالوا الحكم لا ينسخ وحده، لابد من الاثنين. الجواب أن التلاوة والحكم والكتابة والصلاة صحة الصلاة، كل هذه أحكام متعلقة بالآية، وكل حكم قابل للتلاوة قابل للنسخ، فممكن أن يرفع اللفظ وحده يرفع اللفظ وحده أو يرفع الحكم وحده. قال أما وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، وبقيت التلاوة اللي هي التخير في صيام رمضان كانت مخيرة ثم وجب الصيام، والنسخ جاء على الحكم دون اللفظ، فهذا موجود. قال والوصية للأقربين، والوصية للوالدين والأقربين نسخ وجوبها، نسخت بآية المواريث وهي موجودة. قال وتظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باقي، آية الرجم اللي هي والشيخ والشيخة أو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. إذن هذا القول ضعيف، ونقف هنا للفاصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل يحق للإنسان أن يتكبر أو يغتر في نفسه لما وصل إليه من العلم والمعرفة أو التكنولوجيا والمخترعات؟ كلا، فالمجد والكبرياء والعظمة لله المجيد. فالمجيد هو الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، وهو واسع الكرم، الجليل الوهاب، المستحق للمدح والثناء، وهو الكبير العظيم الموصوف بالكبرياء والعظمة والجلال، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. قال ابن القيم وصف نفسه بالمجيد، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه. وقد اشتملت سورة الفاتحة على تمجيد الله، يقول الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث. فمن آمن بأن الله هو المجيد أحبه من كل قلبه، فالله الذي له صفات الكمال والجلال والعظمة يستحق الحب والتعظيم. ومن آمن بأن الله هو المجيد مجده وعظمه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن آمن بأن الله هو المجيد مجد كتابه المجيد الذي اشتمل على منافع الدنيا والآخرة، لأنه كلام الله. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وقفنا عند فصل قال: فصل، يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. نعم، لحظة، الآن هذه المسألة وهي مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال، انتبهوا لمعنى قبل التمكن من الامتثال. المقصود يعني النسخ قبل مضي وقت يسع شيئا من العبادة قبل أن يمضي وقت. أما إذا مضى وقت يسع العبادة أو يسع بعضها فهذا جائز بالاتفاق، أن يأتي الأمر ثم يمضي وقت يسع العباد أن يفعلوا هذه العبادة أو يفعلوا بعضها ثم ينسخ، ما في إشكال. الإشكال هو أن يأتي الأمر بالعبادة ثم قبل أن يمضي وقت لفعل شيء من هذه العبادة ينسخ، هو هذا الذي نازعت فيه المعتزلة، واللي هو عندنا جائز ما في إشكال، لكن نازعت فيه المعتزلة. إذا نبدأ قبل قوله يجوز نسخ، نكتب رقم واحد، هذا القول الأول. قال: يجوز النسخ نحو أن يقول، تفضل، أن يقول في رمضان: حجوا في هذه السنة. إيه، ويقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا. نعم، ليش قال قبل يوم عرفة؟ لأنه يوم، يعني معناه قبل التمكن من الامتثال، لكن لو قال ذلك بعد يوم عرفة فهذا ما عندنا إشكال. طيب، القول الثاني، تفضل. وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا مصلحة مفسدة. يعني طيب، هذا واحد، يعني نقول لا يلزم هذا، لأن الله يأمر به ثم ينسخه. تقول: ما الفائدة؟ الفائدة العزم على الامتثال، اختبار إيمانهم وطاعتهم وكذا. طيب، هذا الرد الأول، الجواب الأول، لأنه يفضي. الثاني: ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم، فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ طيب، هو الجواب على هذا: كلام الله قديم، عندنا قديم صحيح، لكن الخطاب ما وصلنا الأمر والنسخ في وقت واحد، أول شيء جاءنا الأمر ثم جاء النسخ بعد فترة، فما في إشكال. طيب، الرد على المعتزلة قال: ولنا أنه جائز عقلا. طيب، العقل لا يرفض هذا، والشرع، ودليله شرع قصة إبراهيم عليه السلام. إيه؟ فإن الله تعالى نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. طيب، يعني استدل بقصة الذبيح على جواز هذه المسألة. طيب، وتعسف القدرية في تأويله من ستة أوجه، يعني في تأويل قصة إبراهيم من ستة أوجه. الآن نقرأ الوجه والرد عليه مباشر. أحدها أنه كان مناما. طيب، لحظة، لا في إشكال، هو سيجيب عن هذه الستة جوابا إجماليا ثم جوابا تفصيليا. اقرأ لنا والجواب من حيث الجملة. والجواب من حيث الجملة أنه لو صح شيء مما ذكروه لم يحتج إلى فداء. إيه؟ ولم يكن بلاء مبينا في حقه. نعم، ومن حيث التفصيل أما الأول. قولهم إيه؟ كان مناما، هذا الأول، اكتبوا رقم واحد. فمنامات الأنبياء وحي وإلا لما جاز له قصد الذبح والتل للجبين. ولما قال ولده افعل ما تؤمر. إذن هو ليس منام إنما هو أمر، أو حتى منام ولكن فيه أمر في المنام. طيب نعود إلى الشبهة الثانية. قال الثاني أنه إنما أمر بالعزم لا بالفعل، أمر بأن يعزم على ذبح ولدك لا أن يذبح ولده. الجواب وأما الثاني ففاسد، فإنه سماه ذبحا. نعم. ولأنه لا يجب العزم، لا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه. طيب هذا الثاني، واكتبوا رقم اثنين. فإنه سماه يعني إبراهيم ذبحا، إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب الثالث، الشبهة الثالثة بالمعتزلة، أنه لم ينسخ لكن قلب عنقه نحاسا. طيب الجواب على الثالث ففاسد عندهم لكونه أمرا بما يعلم امتناعه. أيوة، يقول لم ينسخ لكن قلب عنقه نحاسا. طيب أنتوا تقولوا الأمر يلزم منه الإرادة، فكيف يكون؟ يقول فاسد عندهم عند المعتزلة لكونه آمرا بما يعلم امتناعه. هذا المعتزلة لا يرضونه، لا يعتدون به، لكونه آمرا. عندكم كذا صححوها إذا كان لكونه آمرا بما يعلم امتناعه أو بما يعلم امتناعه. طيب الرابع، أن المأمور به الاضطجاع ومقدمات الذبح. يعني ليس المأمور به الذبح، ما أمر بالذبح، إنما أمر بالاضطجاع ومقدمات الذبح. الجواب عن الشبهة الرابعة، وأما الرابع ففاسد لكونه لا يسمى ذبحا. يعني المقدمات هذه لا تسمى ذبحا، والآية سمته ذبحا، أني أذبحك مش أني أضجعك. طيب الخامس من الشبه، أنه ذبح فاندمر الجرح بدليل الآية. فين الآية؟ يقول له وحصل الذبح، طيب بس الجرح اندمل ورجع كما كان، بدليل الآية وهي قوله قد صدقت الرؤيا، يعني أنت امتثلت الرؤية. ما دام امتثل الرؤية طيب كيف ذبحه وهو ما زال حيا؟ معناه أنه اندمل الجرح، هذا المقصود من هذه الشبهة. طيب ما هو الجواب على هذه الشبهة الخامسة؟ وأما الخامس فلو صح كان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله. فلو صح ما هو الذي صح؟ التئام الجرح، فلا يترك نقله لكنه لم ينقل. ثم سنجيب عن قوله قد صدقت الرؤيا، ومعنى قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل مصدق، مش معنى أنك ذبحت فعلا. طيب نرجع للشبهة السادسة. تفضل. السادس أنه أخبر أنه سيؤمر في المستقبل، يعني أخبر أنه سيؤمر في المستقبل ولم يؤمر، هذا المقصود لم يؤمر. الجواب عن هذه الشبهة ما هو؟ وأما السادس ففاسد. أيوه. إذ لو أراد ذلك لوجد، إذ لو أراد الأمر في المستقبل لوجد في المستقبل، لوجد الأمر في المستقبل كي لا يكون خلفا وكذبا. كيف الآن تقول أنه أخبر أنه سيؤمر ثم لم يؤمر؟ كيف يعني الله أخبر بخبر ثم تخلف هذا الخبر؟ طيب نريد أن نجيب عن ما زلنا في الجواب. قال وإنما عبر بالمستقبل. ها؟ نعم. إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي كقوله تعالى إني أرى سبع بقرات. أيوة. وإني أراني أعصير خمرا، هذه جاءت بصيغة المستقبل، يعني هي بالمضارع والحقيقة هي ماضي. فيقول إنما عبر بالمستقبل عن الماضي، بس عبر بهذا، مثل إني أرى سبع بقرات يعني رأيت، أراني يعني رأيت. طيب وقولهم يفضي إلى كونه مأمورا منهيا، هذا أول شبهة ذكروها لما قال وأنكرت المعتزلة ذلك، لأنه يفضي أن يكون الشيء الواحد مأمورا منهيا. هذه الشبهة؟ جوابها قلنا لا يمتنع إذا كان من وجهين كالأمر بالصلاة مع الطهارة والنهي عنها مع الحدث. أيوة، ما يمتنع أن يأمر وينهى إذا كان على وجهين، كان يأمر بالصلاة إذا كنت متطهر وينهى عن الصلاة إذا كنت محدث، ما في معنى. كذا ها هنا، نعم، يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر. أيوة، يقول ما في مانع أن ينسخ الآن في مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال، يقول ما في مانع كيف أن يجعل بقاء حكمه أو أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر. كيف؟ يعني أن يأتي الأمر والتكليف بشيء بشرط ألا ينسخ بعد ذلك، يعني كأنه يقول افعل كذا وكذا حتى أنسخه أو إلا إذا نسخته فلا تفعل، ما في مانع. فهمت المسألة؟ قال كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه، يعني بقاء حكم الأمر الذي ورد شرطا. بقاء حكمه إيش يعني؟ بقاء عدم النسخ، شرطا في الأمر، كأن يقال افعل كذا وكذا ما لم ننسخ الأمر. واضح المسألة؟ نعم. فإن قيل شبهة، فما فائدة هذا الأمر؟ أيوة، كيف قل يعني إذا كان الله علم أنه سينسخ ما فائدة الأمر؟ هذا الذي يقولونه، وكأنه لا توجد فائدة. طيب تفضل. قلنا فائدته الامتحان بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع من أنواع اللهو والفساد. إذن الامتحان بالعزم على الفعل، هذا واحد. طيب بعد ذلك، ولأنه يجوز أن يكون مأمورا منهيا في حالين. إيه؟ إذ ليس المأمور حسنا في عينه أو لوصف هو فيه قبل الأمر. إيه؟ ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك. طيب إيش يعني هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام هو رد على شبهة سبقت في قوله ولأن الأمر والنهي كلام الله وعندهم قديم فكيف يأمر بشيء نهى عنه فيقتل واحد. يقول المصنف ولأنه يجوز أن يكون مأمورا منهيا في حالين، ما في مانع، مأمورا في أول الأمر منهي في آخر الأمر. قال ليش؟ إذ ليس المأمور حسنا في عينه، يقصد في ذاته، عينه يعني ذاته، هو ما هو حسن في ذاته. إذا لما يأتي الأمر بعبادة معينة هي حسنة في هذا الوقت ثم تنسخ، فنسخها حسن في ذاك الوقت، ما هو معناه أنه هذه حسنة لذاتها ولذلك أمر بها، ولما نهي عنها معناه أنها قبيحة في ذاتها ولذلك نهي عنها، ليس هذا المعنى صحيح. قال إذ ليس المأمور حسنا في ذاته في عينه أو لوصف هو فيه قبل الأمر، يعني ما أمر به لوصف هو فيه أو لأنه هو بعينه حسن. كذلك ولا المأمور مرادا لله، اكتبوا لله، ليتناقض ذلك، لأننا قلنا مرادا لله يعني مراد وقوعه، لأنه عندنا الأمر لا يقتضي الإرادة، إذن ليس مرادا ليتناقض ذلك بل مراده العزم على الامتثال. طيب شبهة وقولهم إن الأمر والنهي كلام الله وهو قديم. هذا اللي يصير. نعم، الجواب يقول هو كلام الله قديم، كيف يجي الأمر والنهي وكلام الله قديم؟ الجواب قلنا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ. نعم، يقول يتصور الامتحان به إذا سمعه، عندكم إذ، اكتبوا إذا سمعه المكلف في وقتين، ما في مانع. لذلك اشترطنا التراخي في النسخ، لكن لا يجوز أن يكون في وقت واحد، وهذا لم يحصل. إذا لما تقول كلام الله قديم، إحنا العبرة بوصول الخطاب ما هو العبرة بصدور الخطاب ولا متى قاله الله؟ فإذن إذا كان في وقتين ما في مانع، ولذلك اشترطنا التراخي. طيب، قال المصنف: قلت ومن أحسن ما يستدل به على ذلك نسخ الصلوات الخمس والأربعين ليلة الإسراء قبل التمكن. طيب، والله أعلم. من أحسن ما يستدل على ذلك، ذلك إيش هو؟ النسخ قبل التمكن، واضح؟ النسخ قبل التمكن. يقول نسخ الصلوات الخمس وأربعين، الله فرض 50 صلاة ثم نسخت 45 ليلة الإسراء قبل التمكن، وهذا دليل صريح واضح على إيش؟ على النسخ قبل التمكن. طيب، سنشرع في باب فصل جديد وهو الزيادة على النص. هل الزيادة على النص نسخ أم لا؟ المصنف سيقول الزيادة على النص هي 3 مراتب. طيب، وكل المراتب يقول ليست بنسخ. اقرأ. قال فصل: والزيادة على النص ليست بنسخ. طيب، وهي على 3 مراتب. المرتبة الأولى: أحدها أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كإجاب الصوم بعد الصلاة. نعم، الله أوجب الصوم ثم زاد حكما آخر، الصلاة ثم حكما آخر، هذا لا، هذه الزيادة لا تتعلق بالمزيد عليه، الصوم ما يتعلق بالصلاة وهكذا، فهذا إيش؟ لا نعلم. فلا نعلم فيه خلافا لبقاء وجوب الأول وإجزائه، يعني لا نعلم فيه خلاف أنه ليس بنسخ. طيب، الصورة الثانية: الثانية أن تتعلق به لا على وجه الشرط. أيوه، أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه بس ليس شرطا، يعني ليس جعل الزيادة شرطا في المزيد عليه. طيب، مثل إيش؟ كزيادة التغريب على الجلد. أول شيء كان الجلد هو الذي في الآية، ثم جاء الحديث تغريب عام أو تغريب سنة، فزاد، كان حد الزاني فجلدوهم 100 جلدة، ثم جاء في الحديث زيادة التغريب، تغريب سنة. طيب، هذه الزيادة ليست شرط، ليست يعني لم تكن شرطا في الأول، لم تجعل، لم يفرض شرط جديد في العبادة الأولى أو في الحكم الأول. يقول زيادة التغريب على الجلد هل هي نسخ؟ هل نقول الآن الحد كان 100 جلدة ثم نسخ هذا الحد وجاء حد جديد وهو 100 جلدة مع تغريب، أو نقول الحكم القديم باقي وزيد عليه؟ طيب، هذا مثال. مثال الثاني: و20 صوتا على 80، يعني في حد القذف، ضيفه في حد القذف كذا موجود في المخطوطة، على 80 في حد القذف. هذا مثال افتراضي، حد القذف 80، فيقول لو زيد على 80 20 صوت. طيب، فهل هذه الزيادة نسخ ولا لا؟ الجواب إيش؟ ليست بنسخ، لأن الحكم الأول باقي وزيد عليه، لكن عند أبي حنيفة أنه نسخ. عند أبي حنيفة نسخ، انتبهوا لهذا. قول أبي حنيفة أنه نسخ سيترتب عليه إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ إذا قلنا إن حد الجلد هو بالقرآن، ثم جاء الحديث وزاد التغريب وعده أبو حنيفة نسخ، فالآن صار سينسخ القرآن بالسنة، وهذا لا يمكن أن ينسخ المتواتر بالآحاد، فهمت الإشكال؟ لكن عندنا عندما نقول لا، هذا ليس بنسخ، فإذا يمكن إضافة التغريب، لكن عند أبي حنيفة لن يقبل التغريب لأنه مقتضاه نسخ القرآن وهذا غير مقبول. طيب، نقرأ بسرعة: فعند أبي حنيفة هو نسخ، لأن الجلد كان الحد كاملا، كان الحد كاملا يتعلق به التفسيق ورد الشهادة، وقد ارتفع ذلك بالزيادة. نعم، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يقول هو نسخ لأن الجلد كان هو الحد كامل ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة، وهذا كله ارتفع. قال: ولنا أن حكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق. يقول لم يرتفع، وجوب الحد وإجزاء الحد عن نفسه كان باقي، وإنما انضم إليه غيره فهو كالصوم بعد الصلاة. هذا دليل الذي يقول ليس بنسخ. قال الآن بيرد على كلام أبي حنيفة. وأما صفة الكمال، لحظة طيب، صفة الكمال التي يقصده أبو حنيفة يقول لا، هذا كان الحد كاملا، كان الحد كاملا. يقول وأما صفة الكمال يعني إن الحد كامل كان 100 جلدة، فليس حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود الوجوب والإجزاء وهي باقية. طيب وأما الاقتصار عليه، لأنه كان يقول لأن الجلدة كان الحد كاملا وكان يقتصر عليه، قال وأما الاقتصار عليه فمستفاد من مفهوم المخالفة ولا يقول به أبو حنيفة. وأنتوا فاهمين يا مشايخ، لأن الوقت انتهى وأنا تورطت وبرجع أحسن. إذا نرجع الكلام عن هذه المسألة إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.